خمسة لقلبك. مع تحيات. اسمحوا لي اقدم لكم نفسي. ايمن فتيحة. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا، انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبرة وفلق الدماغ. الحي دول وجيراني عايزين اطمر ابيهم بعيد عن السامعين. ايه ودي عايز اسال برضو. اقولك يا حبيبتي وامر لله، الراجل ابو سيد النهارده الصبح جه وقال لي. اسمعي يا بمبا. خير يا ابو سيد؟ في فراخ كويسه في الجمعيه، ايه رايك تجيب لنا جوز ولا اتنين؟ فكره برضو يا ابو سيد، انت تروح على شغلك من هنا وانا هروح عادل على الجمعيه من هنا. طيب يا بمبا خليتك بعافيه. وانت بعافيه يا اخويا. وهو يا حبيبتي خرج من هنا وانا يا اختي رحت على الجمعيه، لقيت الجمعية عاملة صفين، صف للرجالة وصف للستات، ولقيت لك يا اختي صف الستات ما فيهش غير اتنين. قلت يا اختي في عقلي بالي بسيطة، وابص الاقي لك واحدة جاية وعاوزة تقف في اول الصف. انت يا ست انت. ايوه يا اختي. ايه يا اختي اللي بتعمليه ده؟ انت ما بتعرفيش النظام؟ في حاجة يا الدلعادي اسمها نظام، في حاجة اسمها اصول، واللي تيجي قبله تقف في الصف وتاخد دورها. متاسفة يا اختي مش واخدة بالي، انا هقف وراك اهو. وقفت يا حبيبتي ورايا، وجه دوري واخدت، وهي ورايا خدت في دورها. امال ايه يا حبيبتي، النظام حلو ومريح ولا حدش يحس انه انظلم ابدا. قولي يا حبيبتي، روحت البيت ابص في الفراخ لقيتها سمينه وكبيره وكلها لحم فضلت خيرك، وانحسبتها على سعرها اللي انا اشتريته بيها الاقيها رخيصه. اما انا ماليش حق، طب ما وش كنت خدت لي جوزين اخد ثلاثه. رحت لابسة ورايحة تاني على الجمعية، ما هي فرصة يا حبيبتي، ما يصحش اضيعها. لكن يا اختي على ما وصلت لحد الجمعية لقيت لك طابور الستات بقى طويل، وفني وفين لما يجي دوري. رحت مزاحمة ووقفة في اول الصف، بصيت لقيت لك واحدة انسحبت من لسانها. جرايه يا ست انت، ارجعي اخر الصف من فضلك. حصل خير يا حبيبتي، الطيبات لله. من فضلك راعي النظام يا اختي. ما انا خلاص وقفت اهو يا اخويا. الله جرايه يا ست هانم، مفيش حد احسن من حد، راجل ولا ست. انا لازم ترجعي اخر الصف. انا حره اللي مش عايز اروح. إيه ما خرجتيش من الصف، انا هخرجك غصب عنك. قولي يا حبيبتي كلمه منها وكلمه مني، مسكنا في بعضينا. قولوا لولاد الحلال كنا رحنا الاسم دلوقتي. واحكي يا اختي اللي حصل كله للراجل ابو سيد. يقول لي انت غلطانه وشنتين غلطانه يا بمبا. انا؟ ايوه انت. امال انا واجب يا بمبا تدي لغيرك فرصه ياخد زيك؟ امال مش تاخدي انت فراخ وغيرك لا؟ مش تقفي في الجمعيه وتزحمي وما تقفيش في الصف زي غيرك؟ ما انا كنت واقفه في الصف يا ابو سيد. دي المره الاولانيه يا اختي لما كنت في اوله. ها امال؟ وكان اللي يدخل في الصف تتخانق وياه، يعني عارفه الغلط والصح فين. يبقى ليه تاني مره تعمل الغلط يا بمبا؟ في ستات زيك كده يعرفوا النظام اذا كان في صالحهم يعملوا نفسهم مش عارفين لما يلاقوا انهم هيتعبوا شويه. ده غلط يا بمبا، غلط وستين غلط. لازم نحافظ على النظام لانه في صالحنا، حتى لو تعبنا شويه عشان ما نحسش بان حد يظلمنا ويتعدى على حقنا يا بمبا. وفضل يختي الراجل يقول ويعيد ويزيد، وقال ايه؟ لو كنا بنحافظ على النظام ونقف طوابير في السمات والمحلات وحتى في الاوتومبيلات كان الكل ارتاح، وان الواجب بس ان الكبير في السن هو اللي نبديه علينا. اهو ده بقى اللي كان ناقص يا اختي. الراجل يا اختي عايز يوقفنا في طوابير زي تلامذة الكتاتيب. ده بدل يا اختي ما يشكرني ان انا بزاحم علشان اجيب اللي هو عاوزه والفراخ اللي هو طلبها، لكن تقولي ايه في الراجل المعاند معايا ده على طول. يا عيني عليا.